سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، ضيفنا على الهاتف هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بالشيخ محمد أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. مجموعة من الطالبات بكلية وادي الدواسر أرسلنا بهذه الأسئلة. السؤال الأول، يقولنا هؤلاء السائلات: ما هو الرأي الراجح في عدة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها؟ هل تعتد بوضع الحمل أم تعتد بأبعد الأجلين؟ وما تعليقكم على ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القول الراجح في عدة الحامل إذا مات عنها زوجها أن عدتها تنتهي بوضع الحمل، عموم قول الله تبارك وتعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولأن سويعة الأسلمية وضعت حملها بعد موت زوجها بليال، أذن لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تتزوج، ولا قول لأحد بعد ثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كائنا من كان. ولهذا يذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وإذا كان قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعارض بقول أبي بكر وعمر اللذين قولهما حجة، فمن دونهما من باب أولى. فلا يجوز لأحد أن يعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه قول أحد من الناس كائنا من كان، ولا بعقل أحد من الناس كائنا من كان، ولا باختلاف العادات كائنة ما كانت. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام الواجب علينا اتباعه، لقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، لقول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته اتبعوه لعلكم تهتدون، ولقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الخلاصة أن القول الراجح المتعين أن المرأة الحاملة إذا مات زوجها فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل، ولو لم يكن بين ذلك وبين موت زوجها إلا ساعة أو أقل. حتى لو فرض أن زوجها مات وهي في الطلق ثم وضعت قبل أن يغسل، إن عدتها تنتهي قبل أن يغسل زوجها لأنها وضعت بعد موته. نعم، جزاكم الله. نعم، وإذا انتهت العدة فلا إحداد، لأن الإحداد تابع للعدة. جزاكم الله خيرا شيخ محمد. الطالبات بكلية وادي الدواسر لهن هذا السؤال أيضا: ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فقد سمعت من البعض يحتج بهذا الحديث على كشف المرأة لوجهها، وأن الفتنة المراد من الحديث هي الابتلاء والاختبار. هل يصبر عن النظر إلى وجه المرأة فيؤجر، أم ينظر إليها فيقع في الإثم؟ فما هو ردكم بذلك جزاكم الله خيرا؟ من استدل بهذا الحديث على جواز كشف المرأة وجهها فقد انقلب عقله وأبعد النجعة وخالف الصواب، بل إن هذا الحديث يدل على وجوب تغطية المرأة وجهها، لأن الفتنة في النظر إلى وجهها بلا شك،